نحو قال رجلان. قالت نحو قال رجلان. قال فعل الماضي ماض مبني للمعلوم ومبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورجلان فاعله مرفوع وعلامة رفعه الألف والنون والنون عوض عن الألفين في الاسم المفرد. نعم. قلت أن يكون يعني المفرد واحدا. أيوة. مثل القمران. أن يكون المفرد إيش؟ أي متحد في المعنى. نعم. هذا القمران يقال له ما مثل هذه التسمية من قبيل التغليب. أيوة. وهذا مقصور على السماع. رأيت لأنه يقصد بالقمرين الشمس والقمر. فاللفظ مختلف. والمعنى في ذلك مختلف. فالقاعدة المضطردة العامة أو الضابط العام للمثنى أن لا يثنى مثل هذا. أن لا يثنى مثل هذا لولا أنه سمع ويقال لمثل هذا التغليب. غلب لفظ على لفظ مع اختلاف اللفظ والمعنى. لكن هذا يسمع فقط ولا يقاس عليه. كالعمرين أيضا. كالعمرين أيضا. الأسودان كذلك. الأسودان كذلك. تعرف الأسودان الأسودان ما هو؟ التمر والماء. التمر والماء. طيب ما وجه التغليب في هذا؟ التمر أسود. إذا وضع نبيذا يا شيخ. إيه؟ إذا وضع نبيذا. إذا وضع إيش؟ نبيذ نبيذ. أيوة. إذا نبذ التمر في الماء. يصير أسود أيضا. ولا؟ إذا وضع التمر في الماء. إذا ما يسمى ماء. ما يسمى. التمر يسمى النبيذ وليس التمر أيضا. لا ليس بتمر. ايش هو وجه التغليب يا شيخ؟ التغليب ان التمر اسود وقد اسود. اذا فمن هذا الباب قيل لهما الاسودان. هذا على الماء لكن الماء ما يقال اسود. نعم هو هذا الماء ما يقال له اسود لكن غلب جانب التمر على انه اسود فيقال الاسودان. رايت والعرب تسمي الماء أسود ورد في كلامهم هذا الماء. مع أن عند علماء الطبيعة وهكذا يرون أنه لا لون للماء إنما يتشكل حسب الإناء الموضوع فيه هكذا يرون. لكن ورد تسمية العرب للماء أسود. نعم في الجاهلية وإلا ما قبل الإسلام وهكذا تجد هذا عنده. على كل حال فالأسودان باب التغليب. يعني كذلك الأسودان يطلق على العقرب والأفعى. والأفعى نعم. لأنهم يعني نعم. هذا ورد أيضا. نعم. فهذا كله من باب التغليب. نعم. قال وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن كما معروف ينصب الاسم ويرفع الخبر. وعدة اسمها منصوب وعلامة نصبه فتة ظاهرة وهو مضاف والشهور مضاف إليه. عند الله هذا ظرف. ظرف عند ظرف. ظرف مكان في الأصل. رأيت. والمراد بالعندية لله اعتباره عند الله. فهو عند الله على هذا ظرف. ولفظة الجلالة ما مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجملة عند الله في محل نصب حال. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. و12 محل الشاهد 2 خبر إن. وخبر إن يرفع وعلامة رفعه الألف هنا لأنه مثنى. وعشرة هذا مبني على هذا مبني الفتح مبني على الفتح في محل رفع لأنه مركب مع اثنا عشر. فاثنا عشر إذا ركب أو اثنان إذا ركب مع عدد بعده تركيب 15 فإن اثنا يكون معربا للألف رفعا وبالياء نصبا وجرا والجزء الآخر يبقى على بنائه على الفتح. 12 شهرا وشهرا تمييز منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. نعم. لكن أصل إثناء ليس هو إثنتان؟ لا لا هو مذكر ومؤنث، إثنان المذكر واثنتان المؤنث، ها للتذكير والتأنيث. التاء فرق، فرق ما بين التذكير والتأنيث. إذا نقول زنتان اثنان خلا أي نعم كذلك يقول هذا نعم زنتان واثنتان. نعم هنا الشارح ذكر شيء قال هنا قال ومثله اثنتا عشر أصلها اثنتان طيب اثنتان هو عشر، هو يريد أن يبين لك كيف حصل التركيب. أصله اثنتان وعشرة أو اثنان وعشرة، فلأجل التركيب حذفت الواو وجعل وأدمج الجزء الثاني أو الكلمة الثانية مع الأولى لتكون كلمتين مع بعض من حيث اللفظ، وإن كان معناهما مختلف لكن أريد منهما أن يكون كلفظ واحد، فلذلك يقال ركب تركيبا 15، ركب تركيبا تركيب العدد الذي بعد 10 إلى 19، وكل عدد مركب من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين ويعتبران ككلمة، يعتبران كلمة واحدة، فلأجل التركيب حذف واو العطف فصار 12. ها كيف تقول في فتح الجزئين؟ كيف تقول فيها فتح الجزئين؟ تقول جاء مثلا تقول رأيت أو جاء 13 رجلا. كيف تعربها؟ تقول جاء في الماضي و13 فاعله مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وتقول رأيت 13 كذا رأيت فعل وفاعل، و13 مفعول به منصوب، مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل النصب، ومررت ب13 كذلك الباو حرف جر و13 مبني على فتح الجزئين في محل جر، وهكذا يستثنى 12 فقط. أيوة يعني يستثنى 12 إثنى فقط رأيت، فهو معرب في جميع الأحوال، وعشرة باقين على فتح الجزء على الفتح. أي الجزء الأخير تستثنى في 12 أي 12 فقط. نعم قال فانفجرت منه 12 عينا، فانفجر منه 12 عينا، 12 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وعشرة مبني الفتح في محل رفع. نعم قال وأما النون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. أيوة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصلت به أو إذا اتصل به ضمير تثنية فيذهبان وتذهبان، وكذلك ضمير جمع وهو الواو فيذهبون وتذهبون، وكذلك ضمير مؤنثة مخاطبة وهو الياء أو وهي الياء فتذهبين. فهذه المثل كل واحد منها إذا رفع أي لم يسبق ناصب أو جازم فإن علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، فتقول الولدان يجريان مثلا، فيجريان في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون، ضمير فاعل مبني على السكون في محل رفع، وهكذا في يجرون أو يذهبون، وهكذا في تذهبين. نعم نحو والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان. النجم والشجر، النجم هذا مبتدأ والشجر معطوف عليه، والنجم ما لا ساق له من النبات يقال له نجم، والشجر ما له ساق رأيت. والنجم هذا هما معطوف عليه، وقوله يسجدان هذا محل الشاهد. فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، والألف فاعل. والجملة الفعلية خبر للمبتلى. نعم. قال أو ضمير جمع. أو ضمير جمع، هذا كما تقدم في نحو يذهبون وتذهبون. نحو اقرأ. نحو أتبنون بكل ريع. أتبنون محل الشاهد. أتبنون تبنون فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. نعم. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. آية. آية تعبثون. تعبثون. نعم. تعبثون شاهد آخر. تعبثون في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعله الواو، وعلامة الرفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. نعم. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع كذلك، تتخذون كذلك في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون، لعل ينصب الاسم ويرفع الخبر من اخوات ان عند جمهور العرب. وكم الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل. وتخلدون فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب النواصب والجوازم، وعلى مدرسه ثبوت النون والواو فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة تخلدون في محل رفع خبر لعل. نعم. والذين يؤمنون بالغيب. والذين يؤمنون بالغيب كذلك. والذين يؤمنون بالغيب، الذين مبتدع. نعم. ويؤمن اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدع. ويؤمنون أو معطوف على ما قبله. ويؤمنون في المضارع محل الشاهد. في المضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم. أو ضمير مؤنثة المخاطبة. أو ضمير مؤنثة المخاطبة وهي الياء، كما تقدم. تكتبين وتذهبين وتقرئين وتجتهدين وتصلين وهل المجرة. فمثل هذا الفعل من الأفعال الخمسة رفعها أو رفعه بثبات النون، تقول كما في المثال. بسم الله ممكن الله أولاده أخبر من الله العبي الله سبحانه. شكرا. السلام عليكم. ما يصير يا أخوان؟ طيب أخبر عن أخوك. أخبر عن بين سبيرا لعشر بيولد. هم أشوفهم هؤلاء. نعم. نعم. قال نحو أتعجبين من أمر الله. أتعجبين من أمر الله. تعجبين الهمز للاستفهام. وتعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. نعم. قال وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات. نعم. الفتحة وهي الأصل. الفتحة وهي الأصل. والألف أي معناه معنى كونها الأصل أنها العلامة الأصلية للنصب. وهناك علامات فروع النوائب عن الفتحة في الدلالة على النصب. نعم. والألف والكسرة. والألف هذه نوائب، والألف والكسرة والياء. والياء. نعم. وحذف النون. وحذف النون. وهي نعم. نائبة عن الفتح. وهي أي هذه المذكورات بعد الفتحة نوائب عنها. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع. أيوة. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. أي في ثلاثة أنواع للكلمات. نعم. الاسم المفرد. الاسم المفرد. اللي تقدم. منصرفا كان أو غير منصرف. منصرفا كان أي قابل للتنوين والجر بالكسرة أو لم يكن كذلك. نحو واتقوا الله. واتقوا الله. الله اسم مفرد. منصوب. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهو مفعول به التقوا. والتقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. ضمير مبني على السكون في محل رفع. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق. وهبنا له إسحاق محل الشاهد. هذا اسم غير منصرف لكنه واقع هنا مفعولا به فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد لأن اسم مفرد وإن كان غير منصرف. نعم. للعالمية والعزمة. نعم. وإذ واعدنا موسى. موسى محل الشاهد مفعول به واعدنا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف مناعة من ظهورها التعذر. رأيت. إذن فالفتحة قد تكون ظاهرة كما تقدم وقد تكون مقدرة كما في نحو موسى والفتى والعصا وما أشبه ذلك. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. وفي جمع التكسير من المواطن التي تكون الفتحة فيها علامة للنصب جمع التكسير. جمع التكسير تقدم أنه الجمع الذي تكسرت فيه بنية المفرد. فهذا الجمع إذا نصب فإن علامة نصبه الفتحة كالاسم المفرد. تماما. نعم. نحو وترى الجبال. وترى الجبال. ترى فعل ما فعل مضارع مرفوع لتجرده من نواصل الجوازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة معنى على آخر منع من ظهوره أو ظهورها التعذر للمعطل. وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. والجبال مفعوله مفعول ترى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. الفتحة هنا ظاهرة لأن آخر الجمع حرف صحيح وسيأتي مثال يكون آخر الجمع حرف علة كالألف مثلا فلا تظهر. نعم. ووعدكم الله مغانم. مغانم هذا غير منصرف. ووعدكم الله مغانم مفاعل. رأيت. فهو مفعول ثاني وعد والمفعول الأول كم. فمغانم وهو مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو اسم غير منصرف ولذلك ما نوم والفتحة ظهرت لكن ما نوم أي لا يجوز أن تقول وعدكم الله مغانم. نعم. لفظ الجلالة فاعل. لفظ الجلالة فاعل. نعم. نعم. لا بد من تقديم المفعول هنا على الفاعل لكون المفعول به متصلا بالفعل. فلا بد من تقديم الفاعل وجوبا. نعم. وانكحوا الأيام. وانكحوا الأيام محل شو هذا الأيام محل الشاهد. رأيت محل الشاهد وانكحوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل مبني للسكون في محل رفع. والأيام مفعول به لأنكحوا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لكونه معتل الآخر وإن كان جمع تفسير. نعم. قال وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذا الموطن الرابع. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. ولماذا قال إذا دخل عليه ناصب؟ لأنه لا بد من ناصب يتقدمه حتى يكون منصوبا. وأول أحوال الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ثم بعد ذلك قد يدخل على ناصب أو جازم بعد ذلك. فالجلف النصب وهو الذي نحن فيه لا يكون إلا بتقدم ناصب. وإذا تقدم على ناصب وكان غير متصل بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة فإنه ينصب وعلامة نصبه الفتحة في آخره وقد تكون الفتحة ظاهرة

نعم وما أشبه ذلك كإسطبلات وسرادقات وحمامات. نعم نحو خلق الله سبحانه وقضاة شيخ عقوة إيش قضاة هذا ليس جمع مؤنث سالم بل هذا جمع تكسير لأن الشرط في جمع المؤنث السالم أن يكون قد جمع بألف وتاء مزيدتين والألف في قضاة أصلية لانقلابها عن أصل فما كان منقلبا عن أصل فهو أصل والتاء زائدة وزيادة التاء وحدها لا تكفي في كون قضاة جمع مؤنث سالما. إذن فنقول لذلك تعرب قضاة بالضمة في محل رفع وبالفتحة في محل بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا أي جمع تكسير تماما. تقول هؤلاء قضاة صالحون ورأيت قضاة صالحين ومررت بقضاة صالحين رأيت. وكذلك أبيات وأصوات وأموات هذه ليست جمع تكسير جمع مؤنث سالما بل هي جموع تكسير. وقد تقدم أن جموع التكسير تعامل معاملة المفرد في كونه يعرب بحركات ظاهرة في آخره أو مقدرة للتعذر في أحيانا. نعم خلق الله السماوات أي قد خلق أيش خلق الله. خلق الله السماوات السماوات هنا ملحق بجمع المؤنث السالم ملحق لعلك تذكر ضابط جمع المؤنث السالم ها طبقها ها أو صفة الصفة ذا العاقل طيب وهل هذه السماوات من ذات إذن فدينه تعلم أنه ملحق وإذا كان ملحقا فلا بد من السماع وإلا رد به عرض الحائر كما في قوله الجوازات هذا ليس من كلام العرب. نعم أيوة أرشد هذا الكلمة هذه اعترض عليها ابن هشام شيخ خلق الله السماوات أن تعرف مفعول به أيوة هذا له اعتراض عليه هو له اعتراض عليه لكن الجمهور يعرفون مفعولا به هذا فيه تسهيل من ناحية وليس فيه اعتراض على شيء كبير من أصول النحو. نعم قال وإن كنا أولات حمل وإن كنا أولات حمل هذا ملحق كذلك إن كنا إن هذا شرطية ما بين السكون لا محل له من الإعراب وكنا فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة الضمير متصل مبني الفتح مبني على الفتح في محل رفع اسم كان الناقصة وأولاتي خبر كان الناقصة منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. نعم وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه. أي وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى الذي تقدم تعريفه وما حمل على المثنى من نحو كلا وكلتا واثنين واثنتين وابنين وابنتين وما أشبه ذلك. نعم نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا وجعلنا مسلمين وجعلنا اجعلنا في الأمر ما بين السكون لاتصاله بنا أو ما بين الفتح على رأي ونا فاعل مبني ونا لا ونا مفعول به وجعلنا إذن فاعل اجعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ونا مفعول به مفعول به أول أول أيوة. أنا الأول المسلمين ها مسلمين ثاني نا أول نا مفعول أول مبني على السكون في محل نصب مسلمين لك مسلمين مفعول ثاني لإجعل وجعل هنا بمعنى الصيرورة والتحويل والجعل وفعل جعل إذا جاء بهذا المعنى تعدى المفعولين لأن جعل قد يتعدى إلى مفعول به واحد إذا كان بمعنى وضع فقط وقد يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى إذا جاء بمعنى الاعتقاد أو التحويل والتصوير وهنا التحويل والتصوير فيتعدى إلى مفعوليه. نعم. مثل بمعنى خلق يا شيخ. أي بمعنى خلق. نعم. بمعنى جعل الليل والنهار. أيوه. مثل هذه شيخ. أيوه قد يكون إذا كان كذا يتعدى المفعول بواحد. نعم. إذ أرسلنا إليه اثنين. اثنين محل الشاهد ملحق. هذا مفعول به لأرسلنا. ها؟ مفعول به لأرسلنا وهو مسنى ومسنى إذا نصب وعلامة نصبه جاء. ربنا أمتنا اثنتين. أمتنا اثنتين محل الشاهد اثنتين. فاثنتين مفعول مطلق نائب عن المصدر، يعني المفعول المطلق إنما يكون مصدرا، لكنه قد ينوب عن هذا المصدر في على الانتصاب في الانتصاب على المفعولية المطلقة كما هنا أمتنا إماتتين اثنتين، هذا أصله. فناب اثنتين العدد عن المصدر، يعني فيقال هذا مفعول مطلق مبين للعدد، أي مبين لعدد عامله الذي هو الإماتة الذي هو أمتنا. إذن فهو منصوب، لأن المفعول المطلق منصوب، وعلامة النصب الياء لأنه مثنى، وأحييتنا اثنتين كذلك. وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وتقدم ما هو جمع المذكر السالم، ما هو جمع المذكر السالم، وكذلك ما يحمل عليه. نعم. نحو ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين، ننجي في المضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، وفاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر معنى من ظهورها الثقل، وفاعله ضمير مستتر في وجوه وتقديره نحو. والمؤمنين محل الشاهد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة، الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. وواعدنا موسى 30 30 ملحق. وعدنا موسى 30 30 هذا مفعول به لواعدنا، مفعول سالم لواعدنا، فهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم شيخ. ورد ضم المثنى في آخره، ضم المثنى كما قال الشاعر لسان المرأة قالت يا أبتي عرقني القدان فالعين لا تطعمه العينان، لكنه لا تطعم العينان. نعم ورد هذا الشيخ، هذا ورد لكنه هذا الشاب لا يعمل به شيخ، لا يعمل به هذا الشاب. نعم. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. نعم. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة التي تقدم ذكرها أيضا. نعم. كما في قوله إلا أن تكون ملكين. إلا أن تكون ملكين، تكون محل الشاهد، فأن ناصبة، وتكون فعل مضارع ناقص رافع للاسم ناصب للخبر، واسمه الألف، واسمه تكون الألف، الألف اسم تكون مبني على السكون في محل رفع اسم تكون، وعلامة النصب تكون حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وملكين خبر تكون الناقصة، وخبر كان الناقصة منصوب، وعلامة نصبه الياء لا يولي المثنى، الياء نيابة الفتح للمثنى. نعم. وأن تصوموا خير لكم، خير لكم. وأن تصوموا كذلك أن ناصبة، وتصوموا في المضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع، وخير خبر للمبتدا المؤول من أن وما دخلت عليه، وصيامكم خير لكم. ولن تقومي، ولن تقومي كذا لن ناصبة، وتقومي منصوب وعلامة نصبه حذف النون والياء فاعل. قال وللخبر ثلاث على لا لا جزاكم الله خير. حتى شيخ حتى الثاني كذلك، يعني الشاذ اللي كسر جمع مذكر السالم كسر وإيش؟ جمع المذكر السالم. هذا قلنا في الصفون من كسر النون. كسر النون من إيش؟ من جمع المذكر السالم. نعم نعم. مثل قوله لقد عرفنا جعفر وبني أبيه وأنكرنا جعانف آخرين. هذا كذلك جاء قليلا فهو يعتبر من الشاذ، ولذلك ورد في الشعر، والشعر ممدوحة للضرورات. وكذلك قوله وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. الأربعين وهذا ملحق بجمع المذكر السالم رعيدة. فهذا كله من الشواذ التي ترد في الشعر غالبا ضرورية ضرورة ضرورة الشعر. أيها نقول لهذا هذا هو وللضرورة أحكامها. يعني لو نطق بها الآن شخص ننكر عليه لأنه يترك الجادة. وهذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. نعم. ويخاف الثلاث على من اختصرت وهي الأصل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم وللخفض ثلاث علامات. الخفض تقدم أنه كالجر في الإطلاق على شيء واحد، والتعبير بالخفض مذهب كوفي، والتعبير بالجر مذهب بصري. وتقدم أيضا بأن الخفض بأن المقصود بالخفض عندهم هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعربة أو ما ناب عنها. هذا تقدم في أول الكلام. فهذا الخفض وهو اسم عمل يقع من عامل على معمول، فالدليل على وقوع هذا العمل في المعمول من العامل علامات. هذه العلامات يذكرها هنا. إذن الخفض لا يرى بالعين لكن ترى علامته الدالة عليه. فهذه العلامات ذكرها هنا وقال اذكر الكسرة. الكسرة أولى العلامات وهي العلامة الأصلية. هي العلامة الأصلية. نعم. والفتحة علامة أخرى لكنها نائبة عن الكسرة في الدلالة على الجر أو الخفض. والياء كذلك علامة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الجر أو الخفض. وهما نائبتان عن الكسرة. أما الكسرة فتكون علامة للخفض في مواضع أي في أنواع من الكلمات يذكرها الآن. نعم. في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، لأن جمع التكسير كالمفرد. إذن فالاسم المفرد إذا كان هكذا كما ذكر الآن وكان منصرفا أي قابلا للتنوين والجر بالكسرة، فإذا جر ودخل عليه عامل الجر فعلامة جره الكسرة الظاهرة. نعم. نحو بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. ذكر البسملة لأن البسملة احتوت على جميع عوامل الجر، لأن عوامل الجر ثلاثة: الحرف والإضافة أو المضاف والتبعية. فالبسم الله الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، واسم مضاف واللفظ الجلاله مضاف اليه، والمضاف يعمل الجر في المضاف اليه على التعالى الصحيح كما نص عليه ابن هشام في الاوضح. والتبعيه في الرحمن الرحيم، على ان الرحمن نعت صفه للفظ الجلاله، وكثير من النحاة وحتى المفسرون لا يرتضون هذا، يرونه بدلا، على ان الرحمن بدل من لفظ الجلالة. ولو حتى ولو كان بدلا فهو تابع، المهم أنه سيجر سواء قلنا بأنه نعت صفة أو أنه بدل، لأن كل من النعت والبدل تابعان. إذن فالرحمن تابع على كل حال مجرور، مجرور

نعم. وما حمل عليه وما ألحق بجمع المؤنث السالم مما لم تتوفر فيه شروط جمع المؤنث السالم كما تقدم بيانه، مثلا تقول فأولات مثلا وأذرعات فيما إذا سمي به، وكاستبلات وحمامات وحمامات وحمامات، فهذه ملحقات بجمع المؤنث السالم، فإذا جرت فعلامة جرها الكسرة أيضا. كذلك سماوات. نعم، على ما ذهب إليه الجمهور. نعم. نحو قل للمؤمنات، هذا مثال قل للمؤمنات، جررت المؤمنات لأنه جمع مؤنث سالم وعلامة جره الكسرة الظاهرة. نعم. قال ومررت بأولات الأحمال، هذا الملحق بأولات الأحمال، فالباء حرف جر وأولات مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في الأسماء الستة، الأول في الأسماء الستة التي تقدم أن رفعها أن رفعها بالواو ونصبها بالألف، والآن جر الأسماء الخمسة والستة علامة جرها الياء، تكون الياء نائبة عن الكسرة في الدالات على جرها. نعم، مثاله نحو ارجعوا إلى أبيكم، فإلى حرف جر، وأبي مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة والخمسة، وهو مضاف وكم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نعم. كما أمنتكم على أخيه، أخيه على حرف جر، وأخي مجرور بعلى وعلامة جره الياء، وهو مضاف وأخيكم أو على أخيه، هي الهاء مضاف إليه مبني الكسر في محل جر. نعم. قال ومررت بحميك، بحميك، فالياء هنا علامة الجر، فحمي مضاف وهو مجرور وعلامة جره الياء، والكاف مضاف إليه. وفيك وهنيك، وفيك وهنيك، كذلك مررت بفيك وهنيك، هكذا هو هكذا نطق، هكذا مطلوب. وفيك وهنيك، على كل هل تعرفون ماذا هنالك؟ نعم. والجار ذي القربى، هذا جيد، والجار ذي القربى، الجار هذا معطوف على مجرور قبله، فذي هذا من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو صفة للجار، والصفة هو النعت يتبع المنعوت، والمنعوت مجرور، إذن فهذا النعت مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وإيش وبعده والجار ذي القربى، والقربى مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم. صباح هذا الشيخ دائما يعني يذكر هنيك، يعني ما يرتب يثبت أن هذا من الأسماء. أي نعم، أي إثبت نعم، لكنه ما يأتي إيش يعني غربي على أنه من الأسماء الخمسة عنده. نعم، كان يريد أن نبدأ لذلك. أيوة، على أنه من الأسماء الخمسة. نعم، لكن التمثيل ليس بالتامل في كثير من الأحيان، ما يأتي به في تركيب تام هكذا. نعم، وإله من الأسماء الخمسة عند الجمهور خلافا للفراء والزجاج، فهما أسقطا هنا من عداد الأسماء الخمسة والستة، فتكون الأسماء خمسة عندهما. نعم، وذلك لقلة ورودهما أي واستعمالهما أو استعمالها بهذه الحروف كما يقول الجمهور، قليل جدا. نعم. قال وفي المثنى وما حمل عليه، وفي المثنى أي تكون الياء علامة للجر نائبة عن الكسرة فيما يقال له مثنى، وقد تقدم بيانه، مثاله نحو حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين، فأبلغ منصوب بحتى، أو بأن أو بأن مجمرة وجوبا بعد حتى على الصحيح أي حتى أن أبلغ منصوب أن هذه مجمع مفعول به أبلغ وفاعل أبلغ ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنا ومجمع هذا منصوب لأنه مفعول به هو مضاف والبحرين محل الشاهد مضاف إليه والمضاف لمجرور وعلامة جره هنا الياء الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى وجر المثنى بهذه الياء. نعم. قال والله رب باثنين واثنتين هذا ملحق بالمثنى باثنين واثنتين كما تقدم الباء حرف جر واسم المجرور بالباء وعلامة جره الياء. نعم واثنتين معطوف على اثنين. نعم. وفي جمع المذكر السالم وفي جمع المذكر السالم تكون الياء علامة للجر أو علامة نائبة عن الكسرة في الدالة على الجر وتكون هذه الياء في جمع المذكر السالم مفتوحا ما قبله ومكسورا ما أو مكسورا ما قبله مفتوحا ما بعده. نعم عكس المثنى. وما حمل عليه وما ألحق بجمع المذكر السالم قل للمؤمنين للمؤمنين اللام حرف جر والمؤمنين مجرور باللام وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. قال فإطعام ستين ستين ملحق بجمع المذكر السالم إطعام ستين لكن الستين هنا مجرور لأنه مضاف إليه بإضافة ستين وهو المصدر إلى معموله أي مفعوله وهو ستين فستين مجرور لإضافته إلى إطعام مجرور في اللفظ منصوب في المحل لأنه مفعول به وعلامة جره لأنه مضاف إليه الياء نيابة عن الكسرة لأنه يلحق بجمع المذكر السالم. نعم أي مسكين التمييز. نعم. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض علامة للخفض بالاسم الذي لا ينصرف أيوة مفردا كان أو جمعا أيوة الفتحة تكون علامة دالة على جر الاسم أو الكلمة إذا كان ممنوعا من الصرف أو كانت ممنوعة من الصرف وسواء كان هذا الاسم الممنوع من الصرف مفردا أو جمعا مثاله إبراهيم محل الشاهد فإلى حرف جر وإبراهيم اسم مفرد ممنوع من الصرف للعلمية والعزمة وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر. فحيوا بأحسن منها فحيوا حي هذا فعل أمر مبني على حذف النون والباو فاعل بأحسن الباو حرف جر وأحسن مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأن أحسن ممنوع من الصرف والمانع من الصرف الوصفية ووزن الفعل. نعم الوصفية ووزن الفعل. نعم أو جمع تكسير أو كان جمع تكسير. نعم الممنوع من الصرف جمع تكسير ها نعم نحو جمع تكسير للمحارب لأن صيغة منتهى الجموع جمع مكسر لكنه ممنوع من الصرف وهناك جموع مكسرة منصرفة كما تقدمت الإشارة إلى بعضها فمثال الجمع المكسر الممنوع من الصرف محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كذلك تماثيل محاريب على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف وقد جر هنا فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. نعم إلا إذا هذا بالنسبة للممنوع من الصرف إنما تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة إذا لم يضف أو يحل بأل إذا لم يضف أو يحل بأل فإنه يكون ممنوع من الصرف

والياء التي تبقت ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوجه الثاني والوجه الأول الشيخ. الوجه الأول. رجوع رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. جميع ما تقدم من المعربات الإسمان. نعم. هذا الفصل إجمال لتفصيل ما تقدم، وذلك يؤدي إلى الاستقرار في ذهن الطالب، ولذلك ذكره أعاد ذكر ما تقدم لهذا. نعم. قال: قسم يعرب بالحركات. قسم يعرب بالحركات، قسم يعرب وعلامة إعرابه الحركات، وكون علامة الإعراب الحركات هذا الأصل في الإعراب، أن تكون العلامة حركات. نعم. أما الحروف فهي النوائب عن الحركات. نعم. قسم يعرب بالحروف، هذه النوائب. الحروف النوائب عن الحركات. نعم. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. أربعة أنواع. نعم. أربعة أنواع. الاسم المفرد. أيوة. وتقدم ما الاسم المفرد. نعم. ما ليس مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما، هذا هو المقصود بالمفرد هنا. وجمع التكسير. وجمع التكسير تقدم أيضا ما تكسرت فيه بنية المفرد. نعم. وجمع سلمت. وجمع المؤنث السالم. نعم. وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين لما كان مفرده من الأسماء علما لمؤنث عاقل أو صفة لمؤنث عاقل. نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء. نعم. يقصد بشيء ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. وكلها ترفع بالضم. أيوة، هذا المقصود. وكلها أي كل المذكورات ترفع وعلامة رفعها الضمة التي هي العلامة الأصلية للرفع. نعم. وتنصب بالفتحة. وتنصب بالفتحة كذلك، أي الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، للدلالة على النصب. وتخفض بالكسرة. أي تكسر بالكسرة، أي تكسر وعلامة أي تجر وعلامة جرها الكسرة، على أنها العلامة الأصلية للجر أو الخفض. نعم. وتجزم بالسكون، وهذا خاص بالفعل المضارع. تجزم إن كان فعلا، إن كان فعلا، وإن كانت فعلا أو أفعالا تجزم، وعلامة جزمها السكون، على أن السكون علامة أصلية للجزم. نعم. وخرج عن ذلك خاص بالأفعال المضارع. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير. أيوة. الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير. أها. فإنه يخفض بالفتحة. فإنه يخفض في حالة الخفض، أي الجر يخفض وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف، لأن الصرف هو التنوين أو الجر بالكسرة، ومنعه هو عدم الجر بالكسرة وعدم التنوين. إذن فالمنع إذا فالاسم إذا كان ممنوعا من الصرف وجر فعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا وجه الخروج عن الأصل. لكن في هذه الحالة تكون حركة قد نابت عن حركة، أي نابت الفتحة عن الكسرة، هذا وجه الخروج. وإلى الأصل في النوائب أن تكون حروفا، هذا هو الغالب على النوائب، تكون حروفا نائبة عن حركات، لكن هنا نابت حركة عن حركة. نعم.

لأنه معنى اثنين، معنى الإطلاق باثنين أنه يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا بدون شرط، بخلاف بعض الملحقات للمثنى كلا وكلتا فإنهما لا يلحقا بالمثنى في إعرابه إلا إذا أضيفا إلى الضمير، فلذلك قال هنا مطلقا. نعم قال وكلا وكلتا بشرط إضافة وكلا وكلتا ملحقان أو ملحقتان إن شئت بالمثنى إذا أضيفا إلى ضمير بعده، وإذا لم يضافا إلى ضمير بعدهما فإنهما يكونان في إعرابهما كالمقصور، أي يعربان وعلامة الإعراب حركات مقدرة على الألف، جاءت لرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا بكلا الرجلين، هكذا في حركات مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. نعم مضاف مضاف إلى شيء مضاف كلا مضاف وما بعد مضاف إلى اسم نعم كلتا الجنتين آتت أكلها، فكلتا الجنتين كلتا مبتدا أيوه مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف التعذر، وهو مضاف والجنتين مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره لأنه مصنع نعم وهكذا. نحو جاءني كليهما جاءني إيش؟ كلاهما جاءني كلاهما هذا فاعل نعم. رفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وهو مضاف وهو مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نحو جاءني كلاهما وكلتاهما وكلتاهما هذا المثنى، ورأيت كليهما وكلتيهما هذا في حالة النصب، ومررت بكليهما وكلتيهما في حالة الجر. نعم فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف، أيوة فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف، أي لزمته الألف وليست الألف علامة للإعراب، لا على أنه مقصور، على أن كلا وكلتا مقصور أو مقصوران والحالة هذه، هذا معنى قول لزمه الألف، معنى ذلك لا تعربهما بالألف أو لا تكون علامة الإعراب حروفا بل تكون علامة الإعراب حركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. نعم في الأحوال الثلاثة وكان إعرابهما كالمقصور بحركة مقدرة أيوه في تلك الألف نعم نعم كما تقدم في الآية كلتا الجنتين آتت أكلها. نعم نحو جاءني كلا الرجلين نعم وكلتا المرأتين أيوه ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت كلا الرجلين وكلتا المرأتين نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، أي جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، أي يرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وتقدم ما يجمع هذا الجمع. نعم وينصب ويجر بالياء، أي أيوة وعلامة جره الياء، وينصب وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح وعلامة أيوه بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، هذا في جمع فرقا بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم عند الإعراب. نعم قال وألحق به أولو، ألحق بجمع المذكر السالم أولو، أولو يعتبر اسم جمع لذات لأن اسم الجمع هو الذي يدل على أكثر من اثنين، عليه السلام على أكثر من اثنين سواء كان على صيغة من صيغ الجموع أو لا، هذا هو اسم الجمع، فأولو الآن يدل على أكثر من اثنين رأيت وهو مع هذا ليس على هذه الأوزان لجموع التكسير رأيتها، إذن فيعتبر اسم جمع لا مفرد له من لفظه مفرده من لفظه مفرده لفظ آخر غير لفظ أولو. مفرده ذات أو ذو ذو أي وذو بمعنى الصاحب. نعم. وعالمون وعالمون فهذا كذلك عالمون. وعشرون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسليم. نعم هذه كلها ملحقات بجمع المذكر السالم لأنها لا واحد لها من لفظها وهكذا. نعم. وأرضون أو إذا قلنا عالم لو قلنا مثلا عالم عالمون مفرد عالم فإن عالما وإن كان مفردا لعالمين إلا أن عالما غير عاقل هو اسم جنس ليس فقط غير عاقل هو غير عاقل واسم جنس عام يعني قد يكون إما وصفا لغير عاقل وقد يكون اسم جنس لعاقل كما في قولك رجل أو اسم جنس لغير عاقل مثلا كما في فرس فهذا كله لا يجمع جمع مذكر سالما فلا تقول رجل وهو اسم جنس عام لمذكر عاقل لا تقول له رجل لا تقول في جمعه رجلون ها لماذا لأنه ليس علما وإن كان لعاقل ليس علما رأيت وليس وصفا أيضا لكن لو قلت رجيل مثلا وصغرته لأمكنك أن تجمعه جمع مذكر سالما فتقول رجيلون لأن التصغير بمثابة الوصف فهذا جزء تقول رجيلون مثلا. نعم. أرضون أرضون كذلك الشد على الثياب أو جمع ملحق نقول ملحق وهو فعلا الملحق شاذ يعتبر شاذا لأنه غير جار على سنن جمع المذكر السالم ليست الشروط فيه متوفرة إذن فمن الممكن أن تقول هو شاذ لكن نقول هو ملحق كما يسموه. نعم. والشاذ كما هو معروف أيضا يحفظ ولا يقاس عليه ولذلك لا تأتي بشيء من عندك